قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني فعال لما يريد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة فيقول الله سبحانه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ويقول سبحانه فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويقول سبحانه قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها ويقول أيضا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فدائما وأبدا نستبصر بكتاب الله عز وجل ونستبصر بسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحكم على الأشخاص والأحداث والملمات بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي صوبه الله هو الصواب والذي خطئ هو الخطأ بلا شك وبلا ريب فلزاما أن ننظر في كتاب الله ولزاما أن ننظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تقييمنا للأشخاص والأحداث والوقائع وأيضا فخير ذكرى أخذت من كتاب الله ومن سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم فما وراء ذلك فزبد يذهب جفاء والنافع يمكث في الأرض كما أخبر الله سبحانه إذ الله قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض أذكر نفسي وإياكم بآيات حملت معاني متعددة من سورة الأحزاب من أواخر سورة الأحزاب مطلعها صدر بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذا مطلع الآيات وهو أمر من ربنا سبحانه كما أن أمرنا بجملة من الأوامر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى غير ذلك من الأوامر أمرنا كذلك بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وظهر في ذلك عظيم الأجر إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة وقال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. فقال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام. فأجر الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أجر عظيم، فلا يهملنه أحدكم، والله قد أمر به كما سمعتم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم جاءت التحذيرات: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، طردهم الله من رحمته ومن ثنائه الحسن ومن جناته، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما. هكذا يقول تعالى: ما صورة إيذاء الله ورسوله؟ صورة إيذاء الله سبحانه وتعالى. وبداية أذكر بقوله تعالى في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. لكن ظهر عن رسول الله أنه قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم ويشتمني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونهارا، ويشتمني ابن آدم يقول: إن لي ولد وسبحاني ما اتخذت صاحبة ولا ولدا، أو كما جاء في الحديث القدسي. فالنصارى واليهود وأهل الشرك كل هؤلاء يؤذون الله عز وجل. النصارى يؤذون بدعوى الولد لله سبحانه وتعالى، واليهود يؤذونه بقولهم عزير ابن الله، وأهل الشرك يؤذون ربهم بجعلهم لله زوجة صاحبة أو شريكا في الملك أو ولدا. هذه بعض صور الإيذاء التي ذكرت فيها نصوص. وكذلك فالحيود عن شرع الله أمر يسخط الله على الشخص، الحيود عن كتابه وعن سنة رسوله، والتنفير عن كتابه وعن سنة رسوله، كل ذلك يسخط رب العالمين على من فعلوا ذلك. فإياك ثم إياك أن تنتهك حرمات الله أو أن تنسب إلى الله سبحانه ما لا يليق به، إياك أن تنسب إلى الله سبحانه ما لا يليق به، إياك أن تعترض على أقدار الله سبحانه، إياك أن تعترض على القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى. لا تعترض على ربك، فإذ الله قال في كتابه: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت المتسبب لنفسك فيها. فإياك أن تسب الدهر أو أن تصف الله بما لا يليق به، وإياك أن تصرف الناس عن شر رب العالمين فتسخط ربك عليك. إن الذين يؤذون الله ورسوله، ومن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعن في عرضه أو انتقاصه عليه الصلاة والسلام، أو التنفير عن سنته أو إهانة سنته من بعده، إهانة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلن آثم الظلم الذين يقطعون الطرق على الناس وينالون من ممتثلي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الملتحين، ينالون منهم ويهينونهم لا لأسمائهم إنما لصفاتهم واتباعهم سنة النبي. هؤلاء يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يهينون السنة، يهينون سنة الرسول وربنا يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالذي يعترض الصالحات الممتثلات أمر رسول الله مؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يؤذي المتبعين للسنة مؤذي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والمنفر عن طريقة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مؤذي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا عظيما وأليما. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، هؤلاء الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات لا لجرم ارتكب ولا لإثم اقترف، بل لإيمانهم ولهويتهم الإيمانية. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهؤلاء الذين يظلمون عباد الله لا لشيء إلا لاستقامتهم على أمر الله وندائهم بشرع الله، الذين يؤذونهم لذلك. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذا الذي يظهر في هذا الزمان من إلحاق الأذى بالصالحين ومن النيل منهم لا لشيء ارتكب ولا لجرم اقترف، هؤلاء لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا عظيما. ثم وبعد هذا التحذير من إلحاق الأذى بالمؤمنين والمؤمنات ومن إلحاق الأذى بالممتثلين لسنة النبي محمد، يأتي نداء: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ليس لأزواجك فقط، ليس لأزواجك فقط، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. فكانت الإماء يكشفن الوجوه ويكشفن الصدور ويكشفن الرؤوس، فلما كنا كذلك يكشفن الشعور والوجوه والصدور كان الفساق يتعرضون للإماء من أجل ذلك. الله سبحانه أمر النبي أن يقول لأزواجه ولبناته ولنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال عبيدة السلماني رحمه الله مفسرا الإدناء بفعله: لبس ثوبا جلبابا غطى كل البدن وأبرز العين اليسرى. وهو أصح سند في هذا الباب في هذا المقام في تفسير الآية الكريمة. الإدناء فسره عبيدة السلماني رحمه الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك أي الإدناء، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن بالعفة ويعرفن بأنهن حرائر فلا يتعرض لهن الفساق بالأذى. قلبت الموازين وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأصبحت الموقرة المحترمة الممتثلة سنة نبيها الممتثلة أمر ربها أصبحت هي محط الإهانة ومحط الإزدراء في الطرقات وفي المواصلات وفي الجامعات. وأصبحت السافرة التي أقرب إلى العهر منها إلى الاستقامة تلك التي تكشف عن فخذيها وعن نحرها وشعرها وترتدي الباضيات والاسترشاد أصبحت تمر بسلام وأمان وسط الناس، وتستوقف العفيفة الطاهرة الممتثلة سنة رسولها المتبعة لأزواج النبي في زيهن وملبسهن وسمتهن، أصبحت تهان وإنا لله وإنا إليه راجعون من غير نكير من جبناء ومخذولين ومعدوم الشهامة والرجولة، فضلا عن الديانة والاستقامة. فإنا لله وإنا إليه راجعون، فبين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وتنطق فيها الرويبضة. قيل ومن هم؟ قال السفيه يتكلم في أمر الناس. فأصبح السفهاء منارات للناس يوجهونهم ويعبثون بعقولهم ويوجهون أفكارهم. وكان من الجدير بأولي الألباب أن يقبلوا على كتاب الله وسنة رسول الله، وإلى المتحدث بكتاب الله وسنة رسول الله يأخذون منه النقل عن الله ورسوله، لا يأخذون الأفكار الشاذة ولا زبالات الأذهان التي يبثها هؤلاء. فامتثلوا ولتمتثل نساؤكم أمر ربكم لنبيكم، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أيها الآباء وأيها الإخوة، لقد قال رسولكم الأمين: صنفان من أمتي من آل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فهل ترضى لابنتك الحسناء أن يشوى وجهها بنار جهنم وتستصرخ فلا صريخ لها آنذاك؟ هل ترضى لابنتك أن تشوى أفخاذها على نار جهنم وأن تقول: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فترد بقول القائل إن الله حرمهما على الكافرين؟ إياك، لا أقول إنها كافرة لكنها مرتكبة كبيرة من الكبائر الشداد والعياذ بالله. ثم يقول تعالى ذكره بعد قوله: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، تفتح أبواب التوبة لمن أرادها وكان الله غفورا رحيما. ثم تحذير: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. فهناك قوم في قلوبهم مرض، وإن أسلموا بلسانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن ثم أقوام ما زال في قلوبهم مرض، فيها شك، فيها ارتياب، فيها شك في وعد الله سبحانه وتعالى لأوليائه. إن أصابتهم مصيبة بدأوا يفكروا ويتركوا الدين شيئا بعد شيء، كما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على شك. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نزلت في قوم يأتون مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسلموا، يظهروا إسلامهم ويرقبوا، ينظروا إن جاءت امرأتهم بمولود ذكر، أو جاء الغيث من السماء، أو أنتجت إبله إبلا، قال: هذا دين حسن، هذا دين ممتاز. إن حصل العكس، إن لم تلد زوجته أو ولدت زوجته بنتا، ولم يأت الغيث من السماء من عند الله، ولم تنتج إبله، قال: هذا دين سوء. فبنى أمر دينه على الرزق الواسع أو الرزق الضيق، إن أمن ورزق دين حسن، إن لم يأمن وخيف بعض الخوف، وقد قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فإذا جاءتهم أي أزمة قالوا هذا دين سوء وتركوا الدين فنزلت فيهم، ومن الناس من يعبد الله على حرف. فكان ثم أقوام حتى في زمن النبي الأمين في قلوبهم مرض. قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. فكان هناك قوم أهل إرجاف دائما يخوفون المسلمين ويخوفون المسلمات. إن حصل أي شيء أتوا للمسلمين قالوا: ارجعوا اتركوا هذا الدين، ستستأصلوا، ستبادوا، ستحبسوا، ستقتلوا. إرجاف ونشر للشائعات، ونشر للشائعات في أوساط المسلمين والمسلمات لصرف الناس عن دينهم. إياكم أيها الإخوة أن تتبعوا أمر المرجفين الذين يرجفون في الإعلام، ويرجفون في وسائل المواصلات، يرجفون في الفضائيات، يرجفون في الكتابات وفي المسرحيات. أهل إرجاف لم يخل منهم زمان ولا مكان، ولقد قال عليه الصلاة والسلام محذرا: إن من البيان لسحرا، أي أن الشخص قد يتكلم أمامك بكلام يجعلك ترى الأبيض أسود والأسود أبيض، وترى الحق باطلا والباطل حقا، ولذنوبك تأثير في ذلك. فإياك أن تسمع إلى المرجفين. كانوا في زمن الرسول الأمين كما قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قيل من معانيها يخوفكم بأوليائه، قيل من معانيها إن الشيطان يوسوس ويجند جندا من جنده من بني آدم لتخويفك، يقول لك: إن استقمت سيحصل لك كذا وكذا. والله يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونبيه يقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هكذا يقول تعالى ويقول ربنا، هكذا يقول الرسول ويقول ربنا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فالعصمة مع التبليغ، فلا تتردد أن تبلغ أمر الله وبوضوح وجلاء وبحكمة وموعظة حسنة، وربي سيحفظك بإذن الله. هذا وعده: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ينصرهم ربنا سبحانه وتعالى. عود على الآية الكريمة: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا في أي مكان وجدوا صاحبتهم اللعنة. وفي قراءة أخرى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سلط الله عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم، سلط الله عليهم نبيه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. أولا يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، ساعتك وساعة الناس كلهم علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار، تشوى وجوههم على النار. فالظالم الكافر يقلب وجهه في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. فالآية فاصلة في أن شخصا ما لا يطاع أبدا إذا أمر بمعصية الله، إن كان كبير قوم، إن كان ملكا أو رئيسا أو وزيرا أو قائدا أو أبا أو أما، أي هؤلاء أو غير هؤلاء يأمر بمعصية الله لا يطاع أبدا. إن قوما يقولون يوم القيامة ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. إياكم أن تطيعوا شخصا في معصية الله سبحانه وتعالى، أيا كان شأن هذا الشخص لا يطاع أبدا في معصية الله، فكلمة الله العليا وهي التي تطاع. لقد أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام أميرا على سرية قيل إنه عبد الله بن حذافة السامي، وأوصى الجند بطاعة أميرهم، أطيعوا أميركم، وصاهم النبي وصية. فلما كان هذا الأمير ببعض الطريق قال لأصحابه لما أغضبوه: ألم يقل لكم رسول الله أطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: إذن اجمعوا لي حطبا. فجمعوا الحطب، قال: أشعلوا فيه نارا. أشعلوا النار، قال: ادخلوها. فتوقفوا واختلفوا، فريق يقول إن الرسول أمرنا بطاعته إذن نقتحم النار وندخلها، وفريق يقول نحن ما اتبعنا الرسول إلا فرارا من النار فكيف ندخلها. ثم إن الرجل سكن غضبه وأمر بإخماد النار، فرجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه بالقضية وما كان. قال: والذي نفسي بيده، لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في المعروف أصل لنا أصلا كريما، لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في المعروف، فأي شخص يأمر بأمر أنظر في الأمر هل يوافق أمر ربي أم لا يوافقه، فإني يوم القيامة آتي ربي فردا. قال تعالى: وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. إن قوما جامل بعضهم بعضا في الدنيا على حساب دينهم على حساب آخرتهم، قال الله في شأنهم في سورة العنكبوت في شأن اتخاذهم أوثانا يجامل بعضهم بعضا باتخاذها، قال تعالى: قال إنما اتخذتم، إبراهيم يقول عليه السلام: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني يجامل صاحبه بعبادة الوثن. إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، لكن ماذا يوم القيامة؟ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فجاملوا بعضا بعبادة الأوثان، يرى صديقه يفعل شيئا باطلا يفعل مثل فعله مجاملة، ولكنه جامل في الكفر. قال تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ففكر في الأمر الموجه إليك، هل يرضي الله أو لا يرضيه؟ إن كان المصدر له شيخ، أو كان المصدر له رئيس، أو كان المصدر له قائد في الجيش، أو كبير حزب من الأحزاب، أو كبير جماعة من الجماعات، انظر في الأمر هل يرضي الله أو لا يرضيه. زنه بكتاب الله، زنه بسنة رسول الله، إن كان صوابا فاقدم عليه، إن كان خطأ لا والله لا يطاع أحد أبدا في معصية الله عز وجل. إن قوما سيقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ثم يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. لا تؤذوا المؤمنين ولا تؤذوا نبيكم، ولا تتهموا المؤمنين بالكذب والزور، ولا تتهموا النبي بالكذب وبالزور. قال تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى. ما صورة إيذاء موسى؟ آذوا موسى بأنواع من الأذى، فكان حييا كريما، ولحيائه ولكونه لا يغتسل معهم عريانا قالوا هذا رجل آدر عظيم الخصيتين جدا، فلذلك لا يغتسل معنا عريانا. لعفته وحشمته وطهارته طعنوا في جسمه وطعنوا في عرضه، قالوا عظيم الخصيتين جدا. فأراد الله أن يبرئه، فذهب يغتسل عريانا بعيدا بعيدا عنهم، مستترا بحجر، ووضع الثوب على الحجر. قدر الله، والله على كل شيء قدير، أن يطير الحجر ويجري الحجر بالثوب، وموسى يجري وراء الحجر قائلا ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، والحجر يجري. ووصل إلى القوم فرأوه على أجمل خلق، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وأيضا ورد في الموقوفات، في الموقوفات والمقاطيع، أن موسى عليه السلام زامنه في زمانه قارون الطاغي الباغي، فأراد قارون أن يلصق تهمة ببريء كما يحدث في كثير من الأزمان، تهم تلصق بأقوام براء، والله يقول ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ونزلت في مسلم بمجموعة طرق، فعل فعلة فيها سرقة، ثم لما كاد أن يكتشف ألقى السرقة في بيت يهودي حتى يتهم اليهودي بها، وجاء البعض يجادلون عن اليهودي، فأنزل الله تعالى أيضا بما يحسن مجموع الطرق ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. قال تعالى أيضا في الآيات التي نحن بصددها ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الشاهد أن قارون أراد أن يدبر تدبيرة لموسى عليه السلام، فأخذ امرأة من بغايا بني إسرائيل وقال لها خذي 2000 من الدنانير واقذفي موسى حينما أقول لك. خرج موسى عليه السلام في ملأ حاشد من بني إسرائيل، خطبهم ووعظهم، وموعظة النبي جليلة أبكاهم أثر فيهم. فقام قارون وقال يا كليم الله، يا نبي الله، ما عقوبة الزاني المحصن؟ قال: عقوبته الرجم. وتعجب موسى من السؤال، فقال: يا كليم الله، يا نبي الله، أعد النظر فيما تقول، ما عقوبة الزاني المحصن؟ قال: عقوبته الرجم. أعادها ثالثة، قال: عقوبته الرجم. قال: إذن استمع. فقامت المرأة وعلى رؤوس الأشهاد قذفت موسى بالفاحشة أنه فعل معها وفعل أمام الناس كلهم. فقال موسى عليه السلام: والله يدافع عن الذين آمنوا. قال موسى عليه السلام: أناشدك بالذي أنزل التوراة والألواح والصحف، أكان هذا؟ قالت: أما وقد ناشدتني، والله ما حدث شيء من هذا، ولكن قارون أعطاني 2000 من الدنانير كي أقول الذي قلت. فقلبت الدائرة على الطغاة البغاء، وسلم الله الأولياء المتقين، برأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. ثم يأتينا خطاب علينا بلزومه جميعا: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا أهل الديانة، يا أهل العقل، يا أهل التصديق، يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، لا تقولوا قولا ثرثارا، لا تقولوا لغوا من القول، لا تقولوا كلاما لا فائدة فيه، بل قولوا الأقوال المسددة الموفقة. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا موفقا نافعا مفيدا، يغفر يصلح لكم أعمالكم. فصلاح العمل مع صلاح القول، صلاح العمل مرادف لصلاح القول. لا تكذب فتقع في الأفعال الشنيعة، لا تكذب ولا تقل قولا ثرثارا. الرجل المسدد مسدد في القول ومسدد في العمل. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فالقول الحق، القول الصواب، القول المسدد يصلح الله لكم به أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فيذكرنا الله سبحانه بأمر عظيم في ختام هذه السورة المباركة، فيقول تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، رفضت السماوات ورفضت الأرض ورفضت الجبال أن تحمل الأمانة، وجاء الإنسان وعرض عليه حملها فحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. قيل للسماوات وللأرض وللجبال: ما حاصله؟ تحملن الأمانة هي التكاليف الشرعية عموما، هل نكلفكن بأشياء إن فعلتموها تثبنا وإن تركتموها تعاقبنا؟ قيل للسماء: يا سماوات، هل ترضي أن تكلفي بتكاليف شرعية؟ إن فعلتيها أثيبك وإن تخلفت عنها تعاقبي؟ قالت: لا، لا أريد ذلك، لا أريد أن أكلف، لا أريد تكاليف، إن فعلتها أثبت وإن تركتها عوقبت. آثرت السلامة والبعد عن الفتنة، عن الاختبار. قيل للأرض: ما حاصله؟ يا أرض، هل تكلفي بتكاليف إن حملتها تثابي وإن تركتها تعاقبي؟ رفضت الأرض أيضا أن تحمل الأمانة، وكذلك الجبال، كلهن رفضنا. فجيء الإنسان، جيء بالإنسان. قيل له ذلك قال موافق، موافق على حملها، إنه كان ظلوما جهولا. فأكثر بني آدم لم يحملوا الأمانة. اختلفت أقوال العلماء في تفسير الأمانة في الآية الكريمة تلك التي وافق الإنسان على حملها، وإجمالي القول فيها أنها التكاليف عموما، إلا أن عبارات بعض المفسرين قصرت. فمن العلماء من قال الأمانة التي كلف بها ابن آدم الغسل من الجنابة، هي التكاليف عموما لكن من أعظمها الغسل من الجنابة. هل تغتسل من الجنابة؟ إن تركت الاغتسال تعاقب، وإن فعلته تساب. قال نعم. فكان ظلوما جهولا، أغلب بني آدم هم أهل الكفر عموما لا يغتسلون من جنابة، أغلب أهل الكفر عموما لا يغتسلون من الجنابة، هي إحدى مفاريد التكاليف التي كلف بها ابن آدم. ومن الأمانات وضع الشيء في محله، وضع الشيء في محله. فمثلا قال عليه الصلاة والسلام إن الساعة آتية، قال قائل يا رسول الله متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ ما صورة إضاعة الأمانة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، يعني إذا قاد البلاد من أمير أو ملك أو رئيس من ليس بالكفاءة الشرعية فهذا أيضا من أشراط الساعة الصغرى. وهكذا توسيد الأمر إلى غير أهله في الوظائف عموما، في الوزارات عموما، في الأعمال عموما، وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهذا نوع من الأمانات. من الأمانات أيضا الطبيب الذي يداوي المرضى، أحيانا الطبيب لا يستطيع تشخيص الداء فيخبط خبط عشواء في الروشتة ويكتب أدوية كثيرة احتياطا، وقل من الأطباء من يقول الله أعلم ويرد للمريض الكشف، قل من الأطباء من يفعل ذلك وليتهم يفعلون. إن الطبيب مستفتي، ما المرض الذي عندي؟ ما دواءه؟ قد يستطيع الطبيب بإذن الله أن يشخص ويصف الدواء الصحيح، وقد لا يفهم المرض ولكنه ينظر إذا قال لا علم لي بذلك ويرد إلى المريض الكشف، لكن يأكل المال المحرم ويضيف إلى أكله أنه يصف دواء خط عشواء فيزيد المريض ضررا في بدنه ويزيد المريض غرامات في ماله، فهذا أيضا من خيانة الأمانة. من خيانة الأمانة أن يرسل طبيب مريضا للأشعة والمريض لا يحتاج للأشعة، ولكن لأن الطبيب اللص يأخذ نسبة من ثمن الأشعة من طبيب الأشعة ومن ثمن التحاليل من طبيب التحاليل، من أجل ذلك يرسله ولا يرقب في مريض، لا يرقب في مريض حرمة. فهذا أيضا من تضييع الأمانة. من تضييعها غش المدرس في العمل وإهماله للطلبة الذين لا يدرسون عنده الدروس الخصوصية. أمانات تخان في كثير من المواطن. زوج يخون أهل بيته، زوجة تخون زوجها، أمانات كثيرة متعددة وتكاليف عظيمة كلفنا بها. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فالذين حملوا الأمانة بحق أمرهم رشيد والله لهم غفور رحيم. والذين خانوا الأمانات عموما كما قال تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم إنا نسألك السداد في القول والعمل، اللهم إنا نسألك السداد في القول والعمل. اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا، اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم جنبنا وبلادنا والمسلمين والمسلمات الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ على هذه البلاد أمنها وإيمانها. اللهم يا رب اجمع كلمة المسلمين في مصر وسوريا وغيرها من البلاد على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين. اللهم اصرف عن المسلمين نزغات الشياطين. اللهم ألف بين قلوبهم على طاعتك. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. احفظهم يا ربنا بحفظك، واكلأهم يا ربنا برحمتك، وأيدهم يا ربنا بتأييدك. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم يا ربنا ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا رب العالمين سلم البلاد والعباد، واكشف هذه الغمة عن بلادنا وعن بلاد المسلمين. اللهم اكشف هذه الغمة عن بلادنا وعن بلاد المسلمين، وألف بين قلوب أهل مصر. اللهم ألف بين قلوب المسلمين على الطاعة وعلى مرضاتك يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. واجمعنا يا ربنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إخواني أذكر بأن بعض إخواننا يتخلفون عن فضيلة عظيمة وهي التبكير إلى صلاة الجمعة، وهذا مرض متفشي. ولو كان يقين الشخص قويا ما تخلف، إن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، وفي الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، والثالثة كأنما قرب كبشا، والرابعة كأنما قرب دجاجة، والخامسة كمن قرب بيضة. فإذا صعد الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكرى. فكيف تحرم نفسك من أن تسجل اسمك في صحائف الملائكة المقربين الأطهار الذين يقفون على باب المسجد ويستمعون معنا الآن الخطبة ويستمعون الخطب؟ كيف تحرم نفسك من أن تسجل اسمك في صحائفهم؟ وكيف ترضى بأن تقدم بيضة ولا تقدم ناقة قربة من القربات إلى الله سبحانه وتعالى؟ إن النبي قال: تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. ولا يزال أقوام يتخلفون يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. قال فريق من العلماء: يتأخرون عن دخول الجنة وإن كانوا من أهلها، والوقت آنذاك عصيب والكل يريد أن يدخل الجنة، فبادروا بالأمال واستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جمعنا الله بكم مع من أحببناه في الله، مع رسول الله محمد وسائر الأنبياء والمرسلين والصحب الكرام الغر الميامين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.